أمل الذي أحيا عليه لديني هو أن أعيش ومهجتي لله طول سنيني. أنا لا أدري ما نهايتي، أنا كل ما أرجو من الله أن يعني ألقاه وأنا أتصبب عرقا في خدمة دينه. وأموت يوم أموت يوم أموت أخفض للكريم جبيني. لا أريد من أحد شيئا، وجه الله هو الذي يعنيني، لكني سألت نفسي، أنا أردت وجه الله، أردت وجه الله، ولكن الأمر كما قال المأمون يوما عن نفسه: حبب إلي فعل الخير حتى ظننت أني لا أجر عليه. بدا شهوة، بدا حب الخير شهوة، وأحيانا كان الإنسان يندفع وهو يقول هذا الكتاب سيجيب بمصرعي، يقول وماله، لأن أموت أفضل من أن أحيا بعد أن يموت الإسلام. لازمك حياتي إيه إذا كان الإسلام ما يموت؟ أموت أحسن قبله. وعندما ألفت كتابي الإسلام في وجه الزحف الأحمر كنت أعلم، وكتبت هذا وقلت لبلدي، بلدي أو وطني، كم صنم مجدته لم يكن يحمل طهر الصنم، لا تلوم الذئب في عدوانه إن يكن راعي عدو الغنم. ولدعوة الإسلام رب الورى يحييني. وكتبت، لكن حقيقة فوجئت بأن عدة دول لله ولرسوله، وما أعطاني أحد شيء إلا لله. بل جائزة فيصل جاءتني مع ما كان بيني وبين الحكومة يومئذ من تقطع في الصلاة، لكن المسؤولين قالوا لا نظلمه، ياخذ حقه، أعطوني جائزة الملك الأمير فيصل، الملك فيصل في خدمة الإسلام. ولعل الله يجعل المؤجل أكثر وأكبر وأفضل من المعجل. ووجهه نبغي وهو نعم المولى ونعم النصير. يوم أموت أخفض للكريم جبيني أملي.